أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الرابع في سورة محمد، سورة القتال، واليوم الآيات في مسألة خطرة جدا، وهي مسألة الانتكاسات والتولي على الأدبار التي يخاف منها كل أحد، وما في أحد يأمن الفتنة، ولكن الله عز وجل من بركة القرآن أنه أخبرنا بأسباب الارتداد على الأدبار والتولي على الأدبار والانتكاسة بعد الهدى والحور بعد الكور. ورأينا في هذا الزمن خاصة كثرة هذه الظاهرة، وأسبابها موجودة في القرآن، ولذلك الآية التي وقفنا عندها في الدرس الثالث هي قول الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الله عز وجل في درس اليوم: إن الذين، إن حرف تأكيد وابتداء ونصب، إن الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا يعني رجعوا مع طريقهم، وقوله على أدبارهم لأن الإنسان إذا كان يمشي إلى الأمام يكون في اتجاه، ويكون الخلف جهة الأدبار، فهو رجع إلى جهة الأدبار، يعني رجع من الطريق الذي جاء منه. فلذلك جاء الوصف وفيها أيضا تبشيع أنهم رجعوا على أدبارهم. وأيضا كلمة على تدل على التمكن، لم يقل ارتدوا إلى أدبارهم أو إلى طريق أدبارهم، لا، ارتدوا على أدبارهم، مثل قوله في الفئة المقابلة: وإنك لعلى صراط مستقيم. فحرف على يفيد التمكن والاستقرار، هؤلاء أعوذ بالله يعني تمكنوا من هذا الأمر، ارتدوا على أدبارهم. قالوا إنها نزلت في قوم من اليهود تبين لهم الهدى في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ثم حسدوه وارتدوا، وقوم من المنافقين أسلموا وتبين لهم الهدى ثم نافقوا، وأيضا الذين انخزلوا يوم أحد ارتدوا على أدبارهم، يعني رجعوا إلى المدينة من الطريق الذي جاءوا منه من بعد ما تبين لهم الهدى، يعني الحق في قتال المشركين، وهي في من كان مثلهم إلى يوم القيامة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، والهدى بين في نفسه، وأيضا هؤلاء تبين لهم أكثر بسبب يعلمه الله عز وجل، ومنهم مجالسة الصالحين في الزمن الأول، مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المجالس الطيبة وسماع القرآن وسماع الذكر، فتبين لهم الهدى وهو بين في نفسه. فهؤلاء لماذا تبين لهم الهدى؟ ما السبب أنهم ارتدوا على أدبارهم؟ قال عز وجل أول الأسباب: الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول معناها منى، وأيضا رجاهم أن ينالوا سؤلهم، هذا معنى سول، أخذت من السؤل هو الأماني، هذا معنى الشيطان سول لهم. وأيضا في معنى آخر أيضا لطيف وهو دل، دلاهم بغرور، مأخوذة من السول وهو التدلي والاسترخاء، هذا أيضا معنى حسن. فإذن هو دلاهم بغرور وأخذهم بمكر وسول لهم، يعني زين لهم هذا الطريق، وأملى لهم، أملى لهم أيضا، أملى بمعنى جعل وعده الكاذب بأنهم سيبقون جعله كالإبقاء، وله ما في يده إملاء، الإملاء أن تبقى، يعني مأخوذ من ملاوة من الدهر، أن تبقى يعني ويبعد لك الأجل، ومنه الملوان اللي هو الليل والنهار. فهو أملى لهم بمعنى أنه وعوده الكاذبة كأنها أملت لهم. وقد يكون أن الفاعل هو الله عز وجل، الشيطان سول لهم والله أملى لهم، هذا أيضا معنى حسن، لأن الإملاء بيده، يعني تطويل الأجل بيده. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فأيضا قد يكون أن الشيطان سول لهم والله أملى لهم، لأنهم كانوا يمكرون كما سيأتي، فمكر الله بهم بالإملاء. وفي قراءتنا وأملى لهم في قراءة سبعية وأملي لهم، يعني ضمير المتكلم الله يملي لهم، الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني وأنا أملي لهم. وفي قراءة أيضا سبعية وأملي لهم بالبناء على المفعول، الشيطان سول لهم وأملي لهم، يعني إن الله عز وجل أملى لهم، كل هذا صحيح. طيب إذن المعنى الأول أو السبب الأول للارتداد على الأدبار هو تسويل الشيطان، كانوا في غفلة من حيل الشيطان، كانوا في غفلة من حيل الشيطان. الشيطان استغل فترة معينة لأن يجري مجرى الدم، ثم سول لهم وأملى لهم وزين لهم أن يرتدوا على أدبارهم. ولذلك الرباط على ثغر القلب هو أعظم الرباط، واحذر من الشيطان، فإن كل واحد منا يصمم له ما يناسبه من حيث أنه يرتد على أدباره، كل واحد يصمم له يعرف، يعني والنفس أيضا جاسوسة له، يعرف ما الذي تشتهيه وما الذي تميل إليه، هل تريد شهرة، هل تريد مال، هل تريد منصب، هل تريد ماذا تريد، فأي شيء تشتهي نفسك يسول لك من هذا الطريق. والناس يختلفون، ولذلك من أراد الثبات يتعوذ بالله من الشيطان ويغلق منافذ الشيطان بلا إله إلا الله والاستغفار، لزوم الصالحين، لزوم الذكر. إذن هذا واحد، الشيطان سول لهم وأملى لهم. أيضا قال السبب الثاني ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ذلك أي ذلك الارتداد سببه أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي معناها أيضا أنهم سواء في المنافقين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أو في غيرهم، يأتون لأشخاص كرهوا بعض ما نزل الله ثم يريدون مراعاة هؤلاء وهؤلاء، فيقولون سنطيعكم في بعض الأمر. سبحان الله، من أسباب الثبات العزم وعدم الالتفات. ولذلك ابن الأهتم لما تولى عمر بن عبد العزيز جاءه وقال له وصية عظيمة، منها قال امضي ولا تلتفت، فكل التفاته سيدرك الشيطان منك شيء، إذا كنت على الصراط المستقيم امضي ولا تلتفت. لأنك أحيانا الشيطان ماذا، وأيضا من معانيها أنهم أن الشيطان نفسه هو الذي كره ما نزل الله، وهم أطاعوه في بعض الأمر، في بعض الأمر يعني ذكرهم ببعض الأشياء التي تشتهي لهم، سواء كانوا يفعلونها وألفوها ثم تابوا منها، فأرادهم أن يرجعوا إليها وظنوا أنها أنهم سيكتفون بهذا، ولذلك قالوا سنطيعكم، يعني حتى لو قالوا للشيطان بلسان الحال سنطيعكم في بعض الأمر، فتساهلوا في أشياء، ف فلما ألفوها وذاقوا حلاوة اتباع الهوى وحلاوة ما عهدوه أخذت بعض الأمر هذا يكثر يكثر يكثر حتى أطاعوه في كل الأمر وارتدوا على أدبارهم. انتبهوا ترى الآيات سبحان الله تصف وصف دقيق ومهم لكيفية حصول الانتكاسة، كيفية حصول الانتكاسة، كما وصف الله عز وجل كيف حصلت المعصية الأولى، قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. نفس الخطوات تأتي في الانتكاسة، لكن الانتكاسة أخطر، لأن يقولون أضل الضلالة الضلالة بعد الهدى، وأغر الضلالة الضلالة بعد الهدى، تكون عنيفة وأعوذ بالله مؤلمة وشنيعة، ولذلك الإنسان يخاف منها شد الخوف. ولكن الله شكور، إذا أنت نظفت الضمير وصدقت مع الله، الله شكور، من أتاني يمشي أتيته هرولة. لكن الانتكاسة هذه لها أسباب، فمنها هذا، سواء تقول للمنافقين أو لفساق من أصحابك القدامى أو للشيطان سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر. شوف كلمة سنطيعكم تدل على إصرار وعزم وإرادة، يعني سنتساهل أو سنجترئ على بعض الحرام، لكن يعني وتظن الشيطان سيكتفي، ما يكتفي. والله وصف الله ونصح الله عز وجل لنا ومن أصدق من الله قيلا، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر. وكثير من اللي يريد إمساك العصا مع المنتصف كما يزعمون، هو دائما هؤلاء هم اللي ينتكسون، اللي بيرضي كل الأطراف ولا يصدق. ولذلك سبحان الله شوف الذين تركوا الهجرة في مكة فتنوا، اللي أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم وأرادوا قومهم فتنوا، سنطيعكم في بعض الأمر ففتنوا. لا، الإيمان يحتاج عمل، يحتاج براهين، يحتاج صدق حتى يثبت لا إله إلا الله. والله يعلم إسرارهم، هذا في قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الهمزة، والله يعلم إسرارهم، والباقين من السبعة والله يعلم أسرارهم. إذن أيضا الخلوات الأسرار، هم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر، والأسرار أو الإسرار كان سيئا، ولذلك في حكمة عند السلف يقولون أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات، أسباب الانتكاسات ذنوب الخلوات، هذه أخطر شيء. والله يعلم إسراره، لأن ليس معناه أن الإنسان يجاهر، لا، يعني احذر من النفاق، أنك تظهر بوجه وفي الخلوات تجتري، تجتري على حدود الله، يعني بعمد وبإصرار، يعني حتى وأنت تكف، يعني ينتهي الذنب هذا تنوي أن في الليلة القادمة ستفعل مرة أخرى في الخلوات. هذا ما يطول، كما سيأتي الآن في الآيات أنه لابد يخرج، ولنبلونكم، أي لابد يخرج هذا. لا تظن أنك ستستمر في المخادعة، أنك تبقى في الظاهر أنك مع أهل الخير، وفي الباطن تجتري على الحدود وتجتري، وأيضا تكلم أهل الشر وتقول سنطيعكم في بعض الأمر، وتظن أن هذه المخادعة أو هذا المكر سيستمر. أبدا، حتى لو كان الله أملى لك، إنما يملي لك لتزداد إثما، احذر هذا. والله يعلم إسرارهم. ولذلك أيها الإخوة، من أعظم أعظم أسباب الثبات نظافة الضمائر، نظافة الضمائر وصدق النيات، الشيء اللي ما يطلع عليه إلا الله عز وجل، إنك تريد الله والدار الآخرة، والله لن تخذل. إذا علم الله من إسرارك أنك تريد الله والدار الآخرة وتعمل للآخرة، لا يخذلك الله عز وجل، بالله شكور. لكن هذه أمراض وخراج ينفجر عليك يوما من الدهر، كما سيأتي الآن، أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني لا بد أن ينفجر. والخراج هذا سببه التساهل مع شياطين الإنس والجن، تقول سنطيعكم في بعض الأمر، وذنوب الخلوات، والله يعلم إسرارهم، والشيطان من وراء ذلك سول لهم وأملى لهم. إذن وقعوا في الفخ، هم أرادوا المخادعة لكنهم خودعوا، وقعوا في الفخ، الشيطان من هنا وسنطيعكم في بعض الأمر من هنا، والسرائر من هنا، والله يعلم أسراركم أو إسراركم. يقول جل وعلا: فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ يعني هم الآن لما أمروا بالقتال، لأن الآية اللي قبل آيتين، فإذا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ومن أحد أسباب النزول إنهم الذين رجعوا يوم أحد. يقول: إذا كان هذا هلعهم وجزعهم حتى أنه شكلك المغشي عليه من الموت، فكيف سيكون الهلع والجزع والخوف إذا توفتهم الملائكة؟ سيكون أعظم وأعظم. والمعنى الثاني: إذا كانت هذه معاصيهم وهذا مكرهم وهذا خداعهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة كيف تكون حالهم عند الله عز وجل؟ الله المستعان. والطبري يقول أيضا فيه معنى: والله أعلم بأسرارهم، فكيف علم الله بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة؟ والملائكة هنا هم ملك الموت ومن معه، دائما ملك الموت معه أعوان، فمرة يأتي الضمير إلى ملك الموت هو الذي يقبض، ومرة الملائكة توفتهم لأن أعوان ملك الموت. وقيل إنهم يجذبون الروح من كل أنحاء الجسد، فإذا بلغت الحلقوم التقطها ملك الموت المأمور بالقبض. وسبحان الله، لا إله إلا الله. فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ قال عز وجل: يضربون وجوههم وأدبارهم. أعوذ بالله من سخط الله، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله نرتد على أدبارنا. يعني خادعوها، كانت النتيجة هكذا. الملائكة عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني ولذلك ترى سواد في الوجوه وترى كرب وأنت ما تدري، أنت لا، الذين حوله ما يرون الملائكة لكن هو يرى ويحس. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله من سخط الله. ضربوا الوجوه لأنها في البداية أقبلت على الهدى، ثم ضربوا الأدبار لأنهم فيما بعد تولوا على الأدبار، فضربوهم على الحالين، على أنهم أقبلوا على الهدى ثم تركوه، وعلى أنهم رجعوا على الأدبار. يضربون وجوههم وأدبارهم. أعوذ بالله. يقول مجاهد: يضربون وجوههم وأستاههم، ولكن الله كريم يكني أو يكني. ثم قال جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. هذه والله الآية التي خاف منها السلف، لأن الذين في قلوبهم مرض لا تخص المنافقين فقط، والدليل أن في آيات يذكر الله المنافقين ويذكر الذين في قلوبهم مرض في نفس الآية، مثل قول عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. إذن الذين في قلوبهم مرض أوسع، أي مرض، مرض شك، مرض ريبة، مرض ذنوب خلوات، يعني الأمراض الخطيرة هذه اللي هي يعني الإنسان يخفيها ومتعمد عليها. يقول الله عز وجل، يعني يتعجب ويعجب وأيضا توبيخ واستبعاد: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. والله الأضغان هذه لا بد تخرج، الأضغان الأحقاد والخبائث والخراج اللي في الداخل لا بد يخرج. ولهذا بعض الذين كانوا يظهرون الدعوة أو يظهرون الجهاد أو يظهرون العلم أو يظهرون العبادة وكانوا فيهم أضغان على الحق أو على أهل الحق أو على النصوص أو على أئمة المسلمين وعامتهم، يعني فيه أضغان، خاصة إذا أرادوا الملك أو أرادوا الدعوة لأحزابهم، فكانوا يظنون أن الأمر سيستمر، أن الله عز وجل سيبقيهم هكذا إلى ما لا النهاية، وأنهم لن ينكشفوا. لكن رب العالمين يقول: كانوا يظنون أنهم سيبقون في هذه الخديعة إلى ما لا النهاية، لكن رب العالمين أخبر أنه لا يمكن، هذا لا يمكن أن يبقى هكذا. ولذلك يقول الله عز وجل في الآية الثانية توضح هذه الآية: يقول عز وجل: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لم يقل جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه. إذن هي تتكلم عنا نحن، نحن فينا جوانب فيها خبث، ما نالتها يد التزكية، ما وصل إليه النور، يعني إما غل على ربك يعني في أقداره أو في شرعه، أو غل على رسولك صلى الله عليه وسلم، أو غل على أئمة المسلمين أو على عامتهم، أو يعني فيه خبث في نفسك ما انتبهت له ربما. أتظن أن الله عز وجل سيبقي هذا؟ لا، يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى ينكشف لك الخبيث والطيب. وهذه من فوائد الزلزلة، ومن فوائد الابتلاءات، ومن فوائد الأشياء اللي تمر عليك، هي تبين لك الخبيث والطيب في نفسك أنت وفي الناس وفي الصف، وأيضا تعينك أن تميز الخبيث من الطيب، فتقضي على الخبيث وتطور الطيب. وهنا نفس قال تعالى: حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. هنا نفس المعنى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. يعني لابد فيه أناس كانوا منافقين، وكانوا يعني قبل أحد يستطيعون يعني إرضاء هؤلاء وهؤلاء، يعني كانت الأمور ماشية، ونحن الآن في السيرة ما وصلنا إلى أحد في السنتين اللي قبل أحد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصفح عنهم ويعرض عنهم، وهم تبين لهم الهدى ويريدون جماعاتهم ويريدون اليهود، فكانوا يعني مثل ما نقول يلعبون على الحبلين، فيحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويذهبون إلى أصحابهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. ومنهم نبتل بن الحارث ذكرناه، أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا ترى ينقل كلامك إلى اليهود والمنافقين. فكان يظنون أن الأمر سيبقى هكذا، لكن الله قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أيها الإخوة، احذر من هذا الأمر، احذر من هذا الأمر. إن كان قلبك قد اشتمل على ضغن يعني وتظن أنه سيبقى، سيخرج يوما من الدهر، وربما انفجر عليك الخراج هذا في أحلك الظروف، إما ساعة الاحتضار، وإما في آخر حياتك فتبدل حالك، وإما نظف الضمير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث تميم، يقول: الدين النصيحة، يعني تكون ناصح من قلبك، ناصح، مثل ما نقول عن العامل هذا أنه ناصح، يعني سواء أنت عنده أو أنت غائب عمله واحد ناصح، فأنت كن ناصحا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ناصح لله، في خلوتك، في جلوتك، في سرك، في علانيتك، يعني ربك دائم بين عينيك، ولرسوله ولكتابه، ناصح للقرآن، ما تفضل عليه غيره، ولأئمة المسلمين وعامته، هذا ما يأتي شيء، هذا بإذن الله سالم، الدين النصيح. لكن اللي مو بناصح فيه أضغان ويظن أنها ستبقى، لا، ستنفجر عليه، وإذا ما انفجرت في الدنيا يتبين في الآخرة، كما في الحديث: يأتون بأعمال كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: لما؟ قال: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أي أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. حتى في العلاقات اللي بين الناس، يعني يمكن أن تستطيع أنك تستر هذا الضغن فترة معينة، ثم يأتيك حادثة تخرج الأضغان كلها، سبحان الله العظيم، يحصل حتى بين الناس، في بعض أصحابك اللي كنت يعني مكان الروح، لكن كان في أضغان وكان يكتمها، يظن أنها سيستمر هكذا، في موقف بسيط وكذا تنفجر عليها الأضغان هذه كلها، يعني ينفجر. قد يكون فيها خير أنها تنظف عنه ويرتاح منها، أذى أخرجه الله عز وجل، وقد يكون سبحان الله العظيم خلاص كل واحد يتضح له السبيل. فالمراد: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ينظر إلى قلوبكم. إذا كان هذا القلوب ناصح، القلب هذا إذا كان ناصح، ناصح حتى لأئمة المسلمين، وناصح للعامة، وناصح لإخوانه، ناصح لأخيه، ناصح لي يعني ينصح نظيف كما كان الصحابة، هذا ما تخاف عليه. أخاف على اللي يستبطن شيء ويخفيه ويظن أنه سيستمر في هذا الإخفاء. هذا أيضا من أسباب الارتداد على الأدبار. ثم قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. يقول الله عز وجل: لو نشاء، هذه معلقة بالمشيئة، لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني صار المنافق أو اللي في قلبه أضغان يطلع عليه السيمة في وجهه واضح، وهذه معلقة بالمشيئة وكثير من الناس يعرفها، لأن هذه غير منفية لكن معلقة بالمشيئة، كثير من الناس يعرفها بالسيمة، المتوسمين أصحاب الفراسة الإيمانية يعرف، يعني كان يكشف له سجف من سجوف الغيب، من سجوف الغيب، فهو يعرفهم بسيماهم، ولكن ما يظلم أحد لكن يحترس فقط. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، لكن في شيء أوضح من السيمة وهو لحن القول، لحن القول. فيقول رب العالمين يعني مقاربة في شهرتهم، لكن الله ما عينهم بالأسماء والتعريف التام، إبقاء عليهم وعلى قرباتهم. يعني ترى في أحيانا ملاحظ ما تنتبه لها، يعني لو هو دفع دفعا إلى صف الكفار الخلص ربما يتضرر حتى أقاربه، أو في ناس تأخذهم الحمية له أو هو بنفسه. لذلك الله عز وجل قارب فضحهم وتركها معلقة، يعني إبقاء عليهم وفتح للباب لهم لعلهم يرجعون. وكانوا هم في الشهرة على درجات، فمن أشهرهم مثلا عبد الله بن أبي، يخرج من كلمات خبيثة نقلناها في آخر درس من دروس السيرة، كم مرة يعني يخرج من كلام خبيث في حق النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. الجد بن قيس مثلا كان يختفي وراء جمله، صاحب الجمل الأحمر، يعني نبتل بن الحارث، أبو عامر الفاسق الراهب، هؤلاء فيه أشياء واضحة. وفي ناس أقل، الجلاس بن سويد حتى من الله عليه وغيرهم، يعني درجات في الأضغان وفي الشهرة. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، السيما هي العلامة التي يجعلها الله بحيث إنه من أراد التعريف ربما يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم بالأسماء، ثم يقول ابن عباس: ثم عرفه الله بهم فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إذن هم الآن معروفين، ولا تقم على قبره. وقال عز وجل: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لكن حتى هذا مو بتعريف تام، وإنما هو لفظ يشير إليهم على الإجمال، وما سمى أحد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى، أمر يوما فأخرج جماعة منهم من المسجد، كأنه سمهم بذلك، فأقاموا على التبري من مما اتهموا به وتمسكوا بلا إله إلا الله فحقنت دماؤهم. وكذلك حذيفة كان يعني مسمى له بعض الناس أو كلهم، وليس كلهم أيضا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن أهل وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. عند الإمام أحمد في المسند أن عبد الله بن مسعود قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن فيكم منافقين فمن سميت فليقم. هذا من أصرح الأشياء، قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا ثم قال: إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله. فمر عمر على رجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسماه على المنبر، فقال: بعد لك سائر اليوم. وفي صحيح مسلم أيضا وعند الإمام أحمد عن قيس بن عباد قال: قلنا لعمار: أرأيت قتالكم أرأي أن رأيتموه؟ فإن الرأي يخطي ويصيب. أو: عهدا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا حتى يلج الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. 8 من 12 هذا يأتيهم مرض. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بأسمائهم، فكان الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على جنازة تأخروا عنها أو بعضهم. وأن حذيفة قال يوما: بقي من المنافقين كذا وكذا، فقال عمر: أنشدك الله، هل أنا منهم؟ قال: لا، ولا أمنت أحدا بعدك. فالمراد أنه فيه يعني فيه إشارات، لكن البقية فيه، توعدهم الله عز وجل. ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، يعني السيمة ما كل واحد يعني يتقنها، يحتاج إلى نور باطن، يحتاج إلى موهبة خاصة في المتوسم، لكن لحن القول ربما أسهل. إذا شفت يلحن لحنه يعني جهة أعداء الدين. ومثله قول السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ومنه قول الصحابة لما قالوا أن ابن الدخشم منافق في حديث عتبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قلتم لأخيكم هذا؟ قالوا وجهه وجلوسه مع المنافقين. لكن ابن الدخشم كان بريء، هو من أهل قباء، كان بريئا، لكن في أول أمر ما كان يتضح الأمر وله بدري. فإذن ولتعرفنهم في لحن القول، مش معنى لحن القول؟ اللحن يقولون مذهب القول ومنح القول ومقصد القول، يعني تشوف قوله وين ذهب، هل هو ذهب إلى إرضاء الله ورسوله أو أنه له منح آخر. مثل الإنسان يقول قول معتقدا له، وأن تفهم من مقاطع كلامه ومن هيئته ومن قرائن أمره أنه على خلاف ما يقول، هذا لحن القول. ومن هذا المعنى أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أكثر تمكن في الذهاب في جهات الكلام وفي مناحي الكلام، هذا معنى ألحن، يعني متمكن بحيث أنه يظهر الباطل في صورة حق ويظهر الحق في صورة باطل، وإن من البيان إلى سحرا. وقد يكون هذا اللحن متفقا عليه، يعني أن يكون الإنسان يقول قول يفهم السامعون منه معنى ويفهم الذي اتفق مع المتكلم منه معنى آخر، كما يكون في أهل البدع، تجدهم مثلا يتكلمون كلام العامة تفهم منه معنى طيب، لكن أصحاب الحزب يفهموا منه إشارات خبيثة. في واحد من رؤوس المبتدعة في زماننا مثلا يقول في مرة في تغريدة أظن يقول إني أشتهي ريح الشواء، فالعامة يحسبون يشتهي يشوي، ولا هو يقصد أريد الدم بين المسلمين، أريد السيف، أريد الثورة. وبعدين ألف كتاب في الثورات وكذا، لكن شوف لحن القول هذا، يقول إني أشتهي ريح الشواء، أعوذ بالله، يشتهي دماء المسلمين. الحمد لله سلط الله عليه السلطان، ونسأل الله أن يكفينا شر. فهذا معنى ولتعرفنهم في لحن القول، في تغريداتهم وفي كلامهم، أول شيء في سيماه، في وجهه، في ألفته، في لحن القول. في بيت أشكل على كثير من يعني ذكره ابن دريد في الملاحن، في أول ملاحن البيت، هذا بيت مالك بن أسماء بن خارجة يتكلم عن جارية، يقول وحديث ألذه هو، وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا. طيب هذا واضح، يعني حديثها لذيذ وكأنه يوزن وزن. طيب منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا، وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا. قيل أن مراده، أن مراد هذا الشاعر أن المرأة هذه فطنة وذكية، فتعرض وتزيل الكلام عن جهته وهو يلتقط الكلام والناس ما يلتقطونه، ولذلك استلذ هذا منها فقال وخير الحديث ما كان لحنا، مثل قول الشاعر الآخر فلقد لحنت لكم لكي لا تفهموا ولحنت لحنا ليس بالمرتاب. وقيل إن المرأة هذه أحيانا تخطئ في الإعراب، وهذا يستلذ في الجواري، يستملح إذا كان خفيف. وقيل إنها تتغنى أحيانا، يعني تلحن الكلام، لكن المعنى الأول هو أظهر، وتلحن أحيانا وخير الحديث ما كان لحنا، أي ما فهمه عنك صاحبك وخفي على غيرك. يعني ومنه ألف ابن دريد كتاب الملاحن وقرأناه يوما ما، يعني يأتي بكلام ما يفهمون الناس وغيرك يفهم. طيب فقال عز وجل أخبر الله نبيه وقال إن أقوالهم المحرفة وهي على خلاف عقدهم ستتبين له فيعرفهم بها. ابن سلول نفسه كان يقوم بعد الجمعة ويقول إن هذا النبي حق وإن الله عز وجل أكرمنا به وكذا، وكان أصحابه يعرفون أنه يستهزئ، وعامة المسلمين بعضهم ينخدع به، حتى جاء الله بأحد فانخزل بالجيش وظهر أمره. الله المستعان، الله المستعان. ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، هذا يعني مخاطبة للجميع، مؤمن وكافر ومنافق وصادق وغير صادق، وفيها نوع تهديد مرعبة، والله يعلم أعمالكم الظاهرة والخفية. سبحان الله، اليوم الدرس اليوم السياق فيه مرة عظيم جدا ومرعب، مرعب أن الإنسان ما يكون نظيف نظيف نظيف طاهر، والله ما ينجو إلا الطاهر. سبحان الله العظيم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك الانتكاسات هذه صحيح أنها استيلاء من الشيطان وكذا، ولا تعينوا الشيطان على أخيكم، لكن لها أسباب، أكيد لها أسباب خفية، يعني تساهل في الأسرار، وتساهل في أنه قال سنطيعكم في بعض الأمر، وتساهل في كيد الشيطان شوي شوي لين ارتد على أدباره. نحذر والله يا أخوان، نحن لا نشمت بأحد ولا نأمن الفتنة، والله الذي لا إله إلا هو ما يحرز المؤمن إلا قبره، ورب رجل انتكس اليوم وغدا هو أحسن منك وأنت ما تدري ما يحصل غدا، لكن في كل الأحوال ثق إن الله على صراط مستقيم، وأن الله شكور، وأنك إذا صدقت معه ما يخذلك، لكن أصدق معه، أصدق معه في ضميرك في نيتك في سرك، أصدق معه، هذه الضمانة الكبرى من الانتكاسة الصدق الباطن. ولذلك الإمام مالك يقول رحمة الله عليه، يعني الإمام مالك يقول كلمة عظيمة، يقول من أراد أن تفتح له فرجة في قلبه بينه وبين ربه فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية، فليكن عمله في السر أكثر منه في العلانية، هذا بإذن الله ما يخذل. هذا ماذا يريد في السر؟ ما يريد إلا الله عز وجل، ما حد يراه، ما حد يطلع عليه. وسفيان وهو قرين مالك يقول، سفيان الثوري يقول والله ما كنا نعتد بأعمال علانية، صحيح أن نتقنها ونحسنها ونتجنب الرياء، ولكن يعني الأمل في الله عز وجل في رحمته ثم في أعمال السرائر. سبحان الله العظيم. طيب آخر آية يعني في هذا الموضوع يقول عز وجل ولنبلونكم، الله المستعان، هذه عاد أشد الآيات كلها، يعني غير أن الله عز وجل بيّن أنه لن يتركنا وأنه سيخرج الأضغان وأنه يعلم الأعمال ويعلم الأسرار والملائكة، يعني كل ما تقدم في شيء أعظم، أعظم من هذا كله، إن الله عز وجل لا بد أن يبلونا، لا بد أن نتعرض للفتنة والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولنبلونكم أي سنختبركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذه الآية كان الفضيل بن عياض إذا قرأها يبكي ويقول ستبلونا، إنك والله إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، يعني سواء الجهاد اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الجهاد اللي مع الأئمة، أو حتى نعلم اللي جاهد منكم أن يبقى على الحق ويثبت على الحق، والصابر على طاعة الله، والصابر على إصلاح النية، والصابر على عمل السريرة، والصابر على مجالسة الصالحين، كما قال تعالى ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هنا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كان الفضيل أيضا يمسك لحيته بيده ويقول يا ربي تبلو أخبارنا، يا ربي ستبلو أخبارنا، قال المستعان ونبلو أخباركم. نبلو يعني نمتحنها ونزنها ونمحصها، ورب العالمين ما يخفى على شيء، خبير بعباده. لكن والله هذا لا يتفكر فيه، تفكر أن رب العالمين يخاطبك الآن أنت بنفسك، فيقول لك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أخباركم سنبلوها سنضعها تحت الوزن وتحت اللهم استعان. ولذلك الله كان يمسك لحيته ويقول تبلو أخبارنا تبلو أخبارنا إذن تهتك استارنا اللهم استعان. نسأل الله العافية والستر. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدوا كما مرت معنا كثيرا إما أنها لازمة أو متعدية إما صد بمعنى أعرض وإما صد بمعنى صد غيره وشاقوا الرسول يعني تركوا الرسول في شق وذهبوا في شق آخر من بعد ما تبين لهم الهدى يعني جاءت مرة أخرى إما في بني إسرائيل وإما في المنافقين يعني حدث النفاق في نفوسهم بعدما داخلها الإيمان بعدما تبين لهم الهدى. وسبحان الله يعني كان الهدى بينا قال الله عز وجل لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا تحقير لهم وسيحبط أعمالهم يدلك على أن كان عندهم إيمان سابق إن الحبوط عند العرب هو الشيء اللي كان قائم ثم انهار أو كان ممتلئا ثم فش هذا معناها يعني مثل إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا فمعناها معنى سيحبط إعدام الأعمال بعد وجودها يعني يكون الإحباط متمكنا سبحان الله وسيحبط أعماله. كذلك المعنى اللي قال عز وجل قبل قليل حتى نعلم علم الله عز وجل قديم علم الله عز وجل أزلي يعني يعلم الشيء قبل وقوعه ولكن معنى هذه وهي كثيرة في القرآن يعني حتى نظهر يعني حتى يخرج جهادهم وصبرهم وصدقهم إلى الوجود ويظهر تكسبهم اللي يتعلق به الثواب هذا معناه كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فسبحان الله يا إخوان تدبروا الآيات هذه واحذروها احذروها والله والله نحن في زمن انفتح الشر من كل جانب وخاصة مع وسائل التواصل احذر احذر أنك أنت يسوي لك الشيطان ويملي لك هذه واحدة أو تطيع في بعض الأمر تتساهل في الصور المحرمة في المعازف المحرمة في كلام أهل الزيغ والإلحاد تقول أريد أن أطلع الآن سهل من أول كان صعب الآن سهل فتطيع الشيطان في بعض الأمر. كذلك احذر من الأسرار والإسرار كذلك احذر من ترك الجهاد والصبر واعلم أن الله يعلم أعمالك وأنه سيبلو أخبارك الله المستعان. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نعوذ بالله من الفتنة نعوذ بالله من الفتنة نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.